نعم، قبل ما أجيب عن الأسئلة نأخذ ثلاثة فقط من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثوبان وأبا كبشة وأنسة رضي الله عنهم أجمعين، ثم ننتقل للأسئلة إن شاء الله. قال رحمه الله: وثوبان ابن بجدد من موالي رسول الله، من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجال خدموه، فتيان خدموه، تفانوا في خدمته، وكيف لا يتفانون في خدمته وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. يتشرف الإنسان بخدمته ويشرف بحمل نعليه، ولذلك حتى بصاقه ما كان يذهب ولا يضيع، ما كان يتركون شيئا، لا وضوءه ولا بصاقه صلى الله عليه وسلم إلا أخذوه ودلكوا به أجسادهم رجاء أن يحقق الله لهم البركة التي جعلها في جسدي وفيما يخرج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الرسول المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. ثوبان بن بجدد، ويقال ابن جحدر، ويقال ابن جحدر ابن جحدر أبو عبد الله، من أهل السرات. إيش السرات؟ موضع بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة. أصابه سبي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، ولم يزل منذ اعتاق النبي له ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر حتى توفي. فخرج إلى الشام بعد وفاة النبي، ما غادر المدينة ولا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعظم هذا الوفاء. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام، ونزل الرملة ثم حمص، وبنى بها دارا ولم يزل بها حتى مات سنة 54. وقد روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وجزم مصعب بن عبد الله بن الزبير فقال: سكن الرملة وكان له بها دار لم يعقب. وانتبه لهذه الإشارات من أولئك الأئمة، لأن الدعاوى في كون فلان من ذرية فلان الصحابي عظم هذا الأمر، كل واحد يدعي أنه من ذرية فلان. فإذا جاءنا رجل فقال: أنا من ذرية ثوبان، نقول له: لكن ماذا نصنع بقول هذا المؤرخ الراسخ مصعب الزبيري حين قال: لا عقب لثوبان؟ مما صح وهو الحديث الوحيد في هذا الباب. لو جئتني بحديث ثان صحيح أو حسن أعطيك جائزة وهدية ومكافأة. وهذا أقوله ما هو نوع من الاستعلاء حاشا وكلا، ولكن هذا نوع من الأنواع العلمية لحصر ما ورد في فضل فلان من الصحابة، لأنه قد يختلق ويكذب ويدعي مدع أنه قد ورد في فضل فلان أحاديث. هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مما صح في فضله وهو حديث في بابه من تكفل وهو فرد في بابه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكفل لي ألا يسأل شيئا أتكفل له بالجنة. من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. قال ثوبان، لاحظ الفضيلة هذه، قال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. أين هذا من الطمع والجشع والاصطفاف صفوفا عند المليونيرات رجاء أعطيات، ولو أدى ذلك إلى تضيع صلوات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد في فضل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتصل على ثوبان. يقول: الخلاف بين أهل السنة ومنهم الفقهاء، هل هو خلاف لفظي أو معنوي؟ هو خلاف لفظي وبعضه معنوي. هل قراءة القرآن على الميت تصل إليه؟ إن كانت قراءة القرآن من الولد لأبيه فإن الولد من كسب أبيه وعليه، فكل قربة من الولد تصل لأبيه، تصل لأبيه حتى بعد موت أبيه. أما قراءة القرآن على الميت كما يصنع بعض الناس، يأتون بمقرئ ولمبات وكهرباء وسرادقات ومقرئين متخصصين، فهذا مما لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وأتباعهم. يقول: هل ملك اليمين موجود الآن؟ نعم، موجود ملك اليمين، كما يخبرني بعض الإخوة في بعض البلدان الإسلامية كموريتانيا مثلا، وتشترى، كانت تشترى قبل 20 سنة كما حدثنا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، تشترى من 12,000 ريال إلى 15,000، والآن لعل الأسعار قد زادت مع ارتفاع العملة. يقول: فرضت علينا في بلادنا الانتخابات وبما يسمى الديمقراطية، فهل نشارك أم نعتزل؟ يا أخي، رسالة وزعتها اليوم لشيخنا شيخ الشيوخ الشيخ عبد المحسن العباد البدر سدده الله ووفقه، سماها العدالة في الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. العدالة والإنصاف والإيمان والأمان بتحكيم شرع الله بالإسلام وليس في ديمقراطية يشترك فيها الشيوعي واليهودي والدرزي والبوذي والهندوسي باسم الديمقراطية. فإذا كان الأكثرون يريدون لا دين، نقول آمين، لا دين في الدولة ولا دولة في الدين. هذا حكم قرقوش، حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون، كما ذكر ربنا في آيات متفرقة.